بالنسبة للتسليم دون بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر الصور على المنبر. ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟ يعني مثلا يذكر الحديث رواه مسلم رواه البخاري. ايش هي يعني؟ يعني هل يجوز مثلا او مثلا يقول الحديث مباشرة دون تخريجه والتأمين؟ لا لا انا قلت لك ايش هي اذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري هذا علم. نقل عن بعض الناس ان الشيخ ناصر قال ان تخريج الأحاديث على المنبر ليس يعني من فقه الخفيف، فقالوا وما السبب؟ قال اذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي اخرجه، وان كان لا يعلم من العوام فلا يعني يضره علم الراوي ام لا. يمكن في ناس غير الالباني والله اعلم. وبالنسبة للتأمين انا في المنام ما ارى هذا. التأمين خلف بالعشر انا اقول شيء. نعم. قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم، يعني يذكرون الحديث وبس، حديث صحيح وضعيف مش عموم اطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر وهو ما يدخل في مسمى ما يسمونه اليوم بالصحوة، ها الصحوة، ان بعض الخطباء وليت كل الخطباء ما يريدون حديثا الا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم. ليه؟ لان المطابق الحديديه الفولاذيه استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه انتم ترون احاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلط الحابل بالنابل الى اخره، فانتبهوا بعد راي وبعد يوم طويل فاخذوا يقولون الان رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا اذا قالوا هذا. تأمين ايش؟ هذا الذي يقول الالباني هذا لا يجوز. نعم. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا صلاه ولا كلام ولا صلاه على الرسول. اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه الامام يخطب انصت فقد لغوت كل شيء. يا ابو فارس خلصنا اخونا. ما تعرف الشيطان تفضل يا اخي. شيخ هل يجوز التسليم على النساء؟ تسليم على النساء نلقى السلام على النساء. ايوه كنت راح اقول بعد تقصد تسليم باللغه الشرع واللغه الاردنيه. لانه تسليم تعلمها مبسوط فيها مصابه. فأنت اشتغلت بإلقاء السلام يعني. شيخنا فايز بيسرح سؤال ومتحرش شوية فأنا بدي أنقل السؤال عنه. خير إن شاء الله وبيكون خاتم الأسئلة. كملها بيكون خاتم الأسئلة بعد هذا. أنت بدك تسأل عن الأخ سؤالك أنت بيكون خاتم الأسئلة بعد الأخ. نعم أي نعم. إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد من النساء التي يئسن من الزواج؟ هذين بيجوز إلقاء السلام عليهم. بيجوز عند أبو ليلى. آه؟ هذا بيجوز عند أبو ليلى. أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج هذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسن من القواعد